إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن علامات الخفض، وقلنا إن للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فالكسرة هي العلامة الأصلية وينوب عنها الياء والفتحة، وعرفنا أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف. قال: واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، أي واخفض بفتح كل اسم لا ينصرف. فالفتحة تكون علامة للخفض في موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف. وهذا يشمل نوعين من الأسماء: يشمل الاسم المفرد الممنوع من الصرف، وجمع التكسير الممنوع من الصرف. كما لو قلت: مررت بأحمد وفاطمة ومواطن كثيرة. أحمد هذا مفرد وهو مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وفاطمة كذلك، ومواطن كذلك. وكان الأصل أن تخفضه بالكسرة فتقول: مررت بأحمد وفاطمة ومواطن، كما هو الأصل. لكن العرب منعته من الصرف ولم تنونه، وخفضته بالفتحة نيابة عن الكسرة. وعرفنا أن الاسم لا يخرج عن أن يكون معربا أو مبنيا، ولا واسطة بينهما على الصحيح. فالمبني لا مبحث لنا فيه في باب الإعراب كما عرفنا، فانحصر الكلام حينئذ في الاسم المعرب. والاسم المعرب نوعان: مصروف وممنوع من الصرف. مصروف أي ينون تنوين الصرف أو تنوين الأمكانية، كرجل وزيد وخالد وعمر. وممنوع من الصرف كأحمد ومواطن ومساجد وفاطمة وعمر. ووقفنا عند الكلام على الممنوع من الصرف، وهذا الدرس يسبب إشكالا كبيرا لطلاب العلم، بل أتعب النحويين، وأحاول أن أتكلم عليه بشيء من التقعيد وبشيء من الإسهاب حتى يتضح. أما التفصيل فلا يأتينا في هذا الشرح الذي يناسب المبتدئين والمتوسطين. ما معنى كون الاسم ممنوعا من الصرف؟ معناه أنه يحصل فيه شيئان. إذا قلت لك: ما معنى كون هذا الاسم ممنوعا من الصرف؟ تقول: معناه أنه يحصل فيه شيئان: الأول يسلب منه التنوين، يسلب منه تنوين التمكين في جميع الحالات، في الرفع وفي النصب وفي الخفض مطلقا. تقول: جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، فلا ينون البتة، لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب ولا في حالة الخفض. هذا الأول. الثاني يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. في حالة الخفض يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، فتقول: مررت بأحمد، وهذا بشرطين: إذا لم يضف أو لم تدخل عليه أل. فإذا أضيف أو دخلت عليه أل رجع إلى الخفض بالكسرة. تقول: مررت بالمساجد، جلست في المساجد، وأحسن كما قال جل وعلا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الشنفر الأزدي وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجتاع القوم أعجلوا بأعجلهم. وأعجل ممنوع من الصرف لكنه أضافه فلما أضيفه جره بالكسرة على أصله. إذن الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه أل رجع إلى الأصل من الخفض بالكسرة. الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل تنوين التمكين أي يسلب منه التنوين، وفي حالة الخفض يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. ومعنى كونه سلب منه التنوين أي ليس متمكنا في باب الاسمية. الاسم الممنوع من الصرف سلب منه تنوين التمكين. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لم يتمكن في باب الاسمية، لأن الأصل أن يكون الاسم متمكنا في باب الاسمية فينون ويخفض بالكسرة، فلما سلب منه التنوين وخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة لم يتمكن، فهو متمكن غير أمكن. متمكن غير أمكن. الاسم الممنوع من الصرف إذا سلب منه تنوين التمكين لا يمنع أن ينون بغير تنوين التمكين، تنبه، كما في جوار وغواش هذا تنوين، وجوار وغواش ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. فالذي يسلب من الاسم الممنوع من الصرف هو تنوين التمكين. قد تقولون متى يمنع الاسم من الصرف؟ أقول على سبيل الاختصار الاسم يمنع من الصرف إذا وجد فيه سبب من هذه الأسباب العشرة، أن يكون علما، أن يكون وصفا، أن يكون على صيغة منتهى الجموع، أن يكون مؤنثا، أن يكون أعجميا، أن يكون مزيدا بالألف والنون، أن يكون مركبا تركيبا مزجيا، أن يكون على وزن الفعل، أن يكون معدولا، هناك أن يكون ملحقا، أن يكون العلم ملحقا بألف مكسورة في آخره. هذه عشرة. هذه الأسباب العشرة تنقسم إلى قسمين. قسم متى وجد منع الاسم من الصرف دون أن يضم إليه شيء آخر، وهذا محصور في نوعين على ما يذكره جماهير النحاة: الاسم المختوم بألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع أو الجمع المتناهي. هذان النوعان متى وجدا منع الاسم من الصرف مطلقا دون أن يضم إليه شيء آخر، وما سواها لا يكفي وحده في المنع من الصرف كما سيأتي تفصيله. فالاسم المختوم بألف التأنيث هذا يشمل شيئين: يشمل ما ختم بألف التأنيث الممدودة، ويشمل ما ختم بألف التأنيث المقصورة بشرط أن تكون هذه الألف زائدة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال جل وعلا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. كل من القتلى والذكرى اسم مجرور أو مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لكونه اسما مختوما بألف التأنيث المكسورة. كل اسم ختم بألف التأنيث المكسورة فهو ممنوع من الصرف، وقد تكون ممدودة كأشياء وشفعاء وشهداء وأولياء، هذه كلها أسماء مؤنثة ختمت بألف التأنيث الممدودة وهي زائدة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء فهل لنا من شفعاء، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وفي سورة النور: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهذه الأسماء كلها مجرورة، وعلامة جرها أو خفضها الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة، لأنها ممنوعة من الصرف لكونها مختومة بألف التأنيث الممدودة. فألف التأنيث مطلقا يمنع الاسم معها من الصرف سواء كانت مكسورة أو ممدودة، لكن بشرط أن تكون هذه الألف زائدة، لأنها إن كانت أصلية صرف الاسم كهدى وعصا وأسماء وأعداء، إن هي إلا أسماء هذا هدى صرفت. لماذا؟ لأن هذه الألف أصلية وليست زائدة، وهذا يعلم بتصريف الكلمة وردها إلى أصلها. هذا الأول. الثاني أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع، وضابطه عندهم كل جمع تكسير وقع فيه بعد ألف الجمع حرفان متحركا أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، سواء كان علما أو وصفا أو اسما جامدا، كل ما جاء على هذه الصيغة يمنع مطلقا من الصرف أن يكون بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، كمساجد ومواطن ودراهم وأساور ومصابيح وتماثيل ومحاريب وغرابيب إلى غير ذلك. قال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وشروه بثمن بخس دراهم ومساجد، لم ينون، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يحلون فيها من أساور، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وغرابيب سود إلى غير ذلك. هذا كثير جدا في القرآن، والغالب فيها أن يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل، هذا الكثير، وليس المراد أنه يحصر. وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلة. ولو أوزان معروفة تدرس في علم التصريف في أوزان الجموع، تجدها في الكتب الموسعة، يمكن أن تحفظها، ليس صعبة. ابدأ بالميم، مفاعل ومفاعيل، ثم الفاء، فواعل وفواعيل، وفعالي وفعالا وفعالي وفعالل وفعاليل وفياعيل وفياعل وفعاعل وفعاليت وفعاعيل وفعالين وفعاول وفعايل وفناعل، ما ورد بالفاء كثير، وبالهمزة أفاعل أفاعيل وبالتاء تفاعل وتفاعيل، وبالياء يفاعل ويفاعيل، إلى غير ذلك. ففتاوى ممنوع من الصرف وهو على صيغة فتاوى فعالى، ومثله حيارى. ويجوز أن تقول فتاوي فعالي وصحاري، وفعالي ككراسي وبخاتي، ومفاعل ومفاعيل هذا كثير، كمواطن ومصابيح، فواعل كصوامع، وفواعيل كجواسيس، وفعائل كثير كرسائل وعجائز إلى غير ذلك. إذن ما أتى على هذه الأبنية أو ما أتى بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن يمنع من الصرف مطلقا، والعلة أنه على صيغة منتهى الجموع، لكن بشرط ألا تدخل عليه تاء التأنيث. إذا دخلت على هذا الجمع تاء التأنيث صرف، كدجاجل. دجاجل إذا دخلت عليه التاء تقول دجاجلة دجاجلة، جهابذ جهابذة، تلامذة صياقلة. يمنع من الصرف إذا لم تدخل عليه التاء، فإذا دخلت عليه التاء صرف. وهذا مسموع وسماعي، أي لا يجوز أن تأتي إلى أي جمع منها ثم تدخل عليه التاء، هذا مسموع. فأباطيل لا يقال فيه أباطيلة، لا يقال فيه هذا. أباطلة لا يقال كذلك. أما أباطر سمع فيه التاء، أباطرة، قياصرة، صياقلة، لكن لا يقال في سلالم سلالمة، وهكذا. فهذا مسموع. قد يقول قائل لماذا سمي على صيغة منتهى الجموع، أو لماذا سمي بالجمع المتناهي؟ نقول لأن الجموع قد انتهت عنده، أي لا يجمع ما كان على هذه الأوزان جمعا آخر. مثلا كلب يجمع على أكلب، ثم تجمع أكلبا على أكالبة، ولا يصح أن تجمع أكالبة جمعا آخر، لأن هذا منتهى الجمع. ولا يلزم أن تسمع الجمع ثم جمع الجمع، ليس هذا المراد، فقد تنطق العرب بجمع الجمع دون أن تأتي بالجمع الأول، وهذا كثير، منها ما لم يسمع فيه إلا جمع الجمع. إذن صيغة منتهى الجموع ما جاء من الأسماء عليها يمنع مطلقا من الصرف، لكن تنبه، ليس معنى ذلك أن المفرد لا يأتي على هذه الأوزان، فقد يأتي المفرد على هذه الصيغة، كذلك يكون ممنوعا من الصرف. كشراحيل، شراحيل هذا علم وهو ممنوع من الصرف، وإن لم يسمى به فهو ممنوع من الصرف لأنه أتى على هذه البنية. وكذلك سراويل على القول بأنه مفرد. إذن ما أتى من المفرد على هذه الأبنية أو أتى فيه بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها ساكن أو حرفان يمنع من الصرف وإن كان مفردا. لماذا؟ لأنه أشبه صيغة منتهى الجموع، وإذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه. إذا سميت به لم يزل ممنوعا من الصرف، لأنه إذا كان يمنع وحده فكيف إذا انضم إليه العالمية كشراحيل؟ فتكون فيه علتان: العالمية والجمع المتناهي. هذا ما يكفي وحده في المنع من الصرف. القسم الثاني: ما لا يكفي وحده في المنع من الصرف، أي لابد من أن تضيف إليه سببا آخر حتى يمنع من الصرف، وهو ما تبقى من الأسباب أو من العلل. قلنا لابد من أن يجتمع في الاسم سببان، إحداهما أن يكون علما أو صفة، أي لابد في الاسم أن يكون علما أو وصفا، وهذان سببان معنويان. ثم تضيف إلى كل منهما سببا آخر من الأسباب اللفظية التي سيأتي ذكرها، فيجتمع فيه سببان: أحدهما معنوي وهو كونه علما أو وصفا، والآخر لفظي وهو ما سيأتي من علل أو أسباب. نتكلم أولا على العلم. العلم يمنع من الصرف في سبعة أحوال، احفظها هكذا، في سبعة أحوال: متى وجد العلم ثم وجد معه سبب آخر من هذه الأسباب السبعة منع من الصرف، أن يكون مؤنثا بغير الألف، لأنه إن كان مؤنثا بالألف، ألف التأنيث الممدودة أو المكسورة، منع وحده دون سبب آخر. وها هنا لابد من أن يكون مؤنثا بغير الألف، أي بالتاء أو بغير التاء، كزينب ومريم، وقد يكون كحمزة وطلحة، فالمهم أن يكون مؤنثا بغير الألف. الثاني أن يكون الاسم أعجميا زائدا على ثلاثة أحرف. الثالث أن يكون الاسم مختوما بألف ونون زائدتين. الرابع أن يكون مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه. الخامس أن يكون على وزن الفعل. السادس أن يكون معدولا. السابع أن يكون العلم مزيدا فيه بألف في آخره للإلحاق. هذه السبعة لابد من أن تحفظها. متى وجدت مع العلم منع من الصرف لعلتين أو لسببين: أحدهما العلمية كونه علما، وهذا سبب معنوي، والآخر ما سبق ذكره. العلمية مع التأنيث كعائشة وفاطمة ومريم وطلحة وحمزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبدأ بعائشة. وقال طرفة في معلقته: لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. لخولة، ولم يقل لخولة. لماذا منع من الصرف؟ للعالمية والتأنيث بغير ألف. إذن التأنيث قد يكون لفظيا معنويا، كعائشة وخولة وفاطمة، وقد يكون لفظيا فقط كطلحة وحمزة، هذا تأنيث لكنه في اللفظ، أما في المعنى فليس مؤنثا. حمزة هذا علم على مذكر، طلحة كذلك. فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصير، كذا قال حسان رضي الله عنه. قد يكون معنويا فقط كزينب ومريم، كل من زينب ومريم ممنوع من الصرف للعالمية، لكن هذا التأنيث ليس بالتاء، وإنما هو تأنيث معنوي، علم على امرأة بغير التاء، ليس كعائشة وفاطمة وخولة. وكلمته ألقاها إلى مريم. لكن ينبغي أن ننبه على شيء مهم. إذا كان العالم المؤنث عربيا على ثلاثة أحرف ساكن الوسط جاز صرفه ومنعه، كهند وهند، ومصر ومصر، ودعد ودعد. هذا يجوز فيه الوجهان، العرب صرفته ومنعته. أما إن كان أعجميا فالعرب تمنعه سواء كان ساكن الوسط أو متحركا. ترك وبلخ، هذا عالم أعجمي ساكن الوسط، لكنه ليس فيه إلا وجه واحد وهو المنع للعالمية والتأنيث، وأضيف إليهما العجمة، فكونه يمنع أقوى من كونه يصرف. قد يكون متحرك الوسط كسقرة، وهذا يمنع كذلك بلا خلاف. ما سلككم في سقرة؟ قالوا لم نكن من المصلين. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذان شرطان، أن يكون علما وأن يكون مؤنثا بغير الألف. فإن كان مؤنثا ولم يكن علما انصرف، فاسم الفاعل الذي على وزن فاعل مؤنثه فاعلة، تقول قائمة، مررت بامرأة قائمة، ورأيت امرأة قائمة، امرأة قائمة، امرأة قائمة. وورد في قوله جل وعلا وامرأته قائمة، من أهل الكتاب أمة قائمة. هذا صرف. لماذا صرف؟ لأنه فقد شرطا وهو العالمية، والوصف أو الاسم الجامد لا يمنع من الصرف مع التأنيث. إذا كان علما منع، إذا لم يكن علما لم يمنع. الثاني العالمية مع العجمة. إذا كان العلم أعجميا منع من الصرف بشرط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وجبريل وميكال، كما قال جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهذا كثير في القرآن، أكثر أسماء الأنبياء أعجمية، قيل ليس منها عربي إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح، وشعيب، وهود. فإذا كان الاسم الأعجمي على ثلاثة أحرف لم يخرج عن حالتين: إما أن يكون ساكن الوسط، وإما أن يكون محرك الوسط. إذا كان ساكن الوسط فإنه يصرف، وهذا الفصيح، كنوح ولوط. فإذا كان متحرك الوسط فالأشهر فيه أن يصرف كذلك، كشطر. شطر هذا علم أعجمي على ثلاثة أحرف وهو متحرك الوسط، تقول مررت بشتر، الأشهر فيه الصرف. وقيل يمنع مطلقا، وقيل يجوز فيه الوجهان، النحاة مختلفون فيه. والعجمة عندهم تعرف بوجوه كثيرة، منها النص، أن يأتي النص بأنه أعجمي كإبراهيم، أو أن يأتي على وزن من الأوزان التي لم تعهدها العرب كإبريسم، وقيل أبريسم بفتح الهمزة، وقيل بكسر الراء. هذا البناء ليس له وجود في كلام العرب، كذلك تعرف العدمة باجتماع أحرف لا تجتمع في كلام العرب البتة كالجيم والقاف. منجنيق هذا ليس من كلام العرب لأن العرب لا تجمع بين الجيم والقاف، على خلاف في جق. جق الطائر فيه نزاع بين أهل اللغة، منهم من قال هو قليل مسموع. كذلك العرب لا تجمع بين الجيم والصاد، جص وصولجان هذا من الأسماء الأعجمية. كذلك لا تجمع بين الكاف والجيم، أسكر رجا هذه أعجمية لاجتماع الكاف والجيم. وتعرف العجمة بغير ذلك، هناك أدلة كثيرة تعرف بها العجمة، وليس كل ما هو أعجمي يمنع من الصرف، وإنما بالضابط الذي ذكرناه. ولذلك إذا لم يكن العلم علما في اللسان الأعجمي والعرب نقلته وسمت به، فإنه حينئذ لا يمنع من الصرف بل يكون منصرفا. العلم لكي يمنع من الصرف يشترط أن يكون علما في اللسان الأعجمي، أما إذا لم يكن علما ثم نقلته العرب وسمت به حينئذ العرب تصرفه كلجام ونيروز وديباج، كلها مصروفة لأنها ليست أعلاما في لسان العجم. إذن العالمية والعجمة من موانع الصرف أن يكون الاسم علما أعجميا زائدا على ثلاثة أحرف، فإن كان على ثلاثة أحرف كنوح ولوط بحيث يكون ساكن الوسط فإنه يكون مصروفا، فإن كان متحركا فالأشهر فيه الصرف. الثالث العلمية مع زيادة الألف والنون، أي يكون الاسم المفرد مختوما بألف ونون زائدتين كعمران وسليمان، ولسليمان الريح إذ قالت امرأة عمران واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هذه أعلام الألف والنون فيها زائدة، فالعين مع الميم مع الراء هذه مادة، والألف والنون زائدة لا شك. كذلك سليمان الألف والنون فيه زائدان. الرابع أن يكون العالم مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه، لأنه إن ختم بويه كان مبنيا على الكسر سيبويه، مررت بسيبويه وجاء سيبويه ورأيت سيبويه، يبنى على الكسر دائما على اللغة المشهورة. إذن العلم إذا كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه منع من الصرف، ومعنى كونه مركبا تركيبا مزجيا أي يتكون من جزئين ثم يجمع بينهما فيجعل علما على شيء واحد، هذا على سبيل الاختصار. أما التفصيل فقد ذكرته في شرح الألفية. مثاله بعل بكة ومعدي يكرب وحضر موت، ومن الأسماء الجديدة بورسعيد. تقول هذه بعل بك ودخلت بعل بك ومررت ببعل بك. قال امرؤ القيس لقد أنكرتني بعل بك وأهلها، ولابن دريج في قرى الشام أنكر. لقد أنكرتني بعل بك، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا لم ينونه؟ لأنه ممنوع من الصرف. وهذا البيت يروى غير ذلك، لكن الشاهد فيه أنه قال بعل بكوا، فهو فاعل للفعل أنكر، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو ممنوع من الصرف للعلامية والتركيب المزدي. ومن الشواهد المشهورة قول مجنون ليلى: ولو أن واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. ولو أن واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. أعلى مجرور بالباء، وهو مضاف، وحضر موت مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. والمقدام ابن معدي يكربة صحابي جليل، عن المقدام ابن معدي يكربة، ولا نقول يكرب، نقول يكربة. هذه العلمية والتركيب المزجي. كذلك يمنع العلم من الصرف إذا كان على وزن الفعل. ووزن الفعل يراد به ما اختص به الفعل من الأوزان أصالة، كأفعل ويفعل وفعل وفعل. هذه من الأوزان التي يختص بها الفعل. إذا أتى الاسم على هذه الأوزان منع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. فأحمد على وزن أفعل، كما قال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولم ينونه لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن أفعل. كذلك قد يكون على وزن يفعل كيشكر. قال امرؤ القيس: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكر. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكر. يشكر هذا علم على رجل، وممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. هذا من الأوزان التي اختص بها الفعل. ويزيد، يزيد من الأفعال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيدهم من فضله. إذا جعل علما منع من الصرف، كما قال الشاعر: نبيت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد. بني يزيد، بني مضاف، ويزيد مضاف إليه، وهو مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة للعلمية ووزن الفعل. لكنه لم يقل يزيد لانشغال المحل بالضم العايض لحركة الروي، فالأصل أن يقول بني يزيد. كذلك من الأعلام التي اشتهرت عند العرب: تغلب وخضم. خضم أي على وزن فعل، وهي بلاد بني تميم، علم على بلاد بني تميم. كان علما على شخص ثم نسبت إليه بلاد بني تميم، ولذلك قال شاعرهم: لولا الإله ما سكننا خضما، ولا ظللنا بالمشاء قيما. لولا الإله ما سكننا خضما، أي ما سكننا بلاد خضما، يعني بلاد بني تميم. ومن الأعلام التي اشتهرت عند العرب: شمرة، علم على فرس جد جميل بن معمر. وله ديوان قال فيه: أبوك حباب سارق الضيف برده، وجدي يا حجاج فارس شمرة. ومن القبائل التي اشتهرت قبيلة دؤلة التي ينسب إليها أبو الأسود الدؤلي، وقيل هو علم على دويبة، قيل هذا وقيل ذاك. هذه العالمية مع وزن الفعل. كذلك قد يكون العالم معدولا، والمراد به أن يكون معدولا عن لفظ آخر كعمر وعامر وزحل وزاحل وزفر وزافر. النحاة يقولون: عمر معدول عن عامر، والزحل معدول عن زاحل، والزفر معدول عن زافر. فاجتمع فيه علتان أو سببان، أحدهما العالمية والثاني العدل، وهذا على وجه التحقيق ضعيف. هناك كلمات لا فاعل لها كقزح، قزح لا يوجد منه قازح، أما قازح بمعنى شيء غال فهذا شيء آخر، هذا ليس بمعنى قزح. فهذه دعوة تحتاج إلى بينة، لكن لكي تطرد القواعد قالوا فيه علتان، إحداهما العالمية كونه علما، والثاني العدل. هذا العدل عدل افتراضي، أي لا حقيقة له، العرب لم تعدل عن عمر إلى عامر، ليس هناك دليل على هذا. فالحق أن نقول هو مسموع في كلمات منها عمر وزفر وزهل ومضر وزحل وعصم وقزح وثعل وهبل وهدل ودشم ودلف وبلع ودمح وجحا، هذه كلها على وزن فعل. العرب منعتها من الصرف، ما العلة؟ الله أعلم. هذا مسموع لا يعلل له، كذلك يمنع من الصرف ما كان من الأعلام المؤنثة على وزن فعال في لغة بني تميم خاصة، كحذامة وقطامة وسجاحة، هذا تقول فيه على قول جماهير النحاة يمنع من الصرف للعالمية والعدل. عدل عن أي شيء؟ عن حازمة وقاطمة وساجحة، كذا يقولون، وهذا في الحقيقة ضعيف، هذا لا حقيقة له. وادعاء أن العرب عدلت عن هذه الألفاظ إلى هذه الألفاظ يحتاج إلى بينة، ولا بينة، هذه أعلام سمعت هكذا وهي مرتجلة وهي مرتجلة، فكيف يقال هي معدولة؟ معدولة العدل في حقيقة الأمر، وأنا لا أريد أن أتوسع معكم، العدل في حقيقة الأمر اشتقاق العدل في حقيقته اشتقاق، وهذه الأسماء جوامد ليست مشتقة، هي أعلام لم تشتق. فالقول بأنه معدول قول ضعيف يخالف القواعد ويخالف العقل. بنو تميم إذا نطقوا بالأعلام المؤنثة التي على وزن فعال نطقوا بها ممنوعة من الصرف، أي يرفعونها بالضمة وينصبونها بالفتحة ويخفضونها بالفتحة نيابة عن الكسرة، فيقولون: مررت بحذامة، مثلا مررت بحذامة وقطامة وسجاحة. لكن ما كان آخره راء فأكثر بني تميم يبنونه على الكسر، يوافقون فيه أهل الحجاز، فيقولون: وباري وسفاري وظفاري، هذا يبنى مطلقا على الكسر جاءت ظفاري ومررت بظفاري ورأيت ظفاري أو وباري أو سفاري. لكن بعضهم يعربه إعراب الممنوع من الصرف كذلك. إذن بعض بني تميم يجعل الأعلام التي ختمت براء ممنوعة من الصرف كحذامة وقطامة وسجاحة، يعاملون ما أتى على هذا البناء مطلقا بالمنع من الصرف. أما ما لم يكن آخره راء فجميع بني تميم يعاملونه معاملة الممنوع من الصرف. ولذلك قال الفندو: فارجعوا منا فلولا واهربوا عائذين ليس تنجيكم ظفار. أو واهربوا، ظفار مدينة باليمن كذا قال غير واحد من أهل العلم. هذه المدينة علم وهي مختومة بالراء، ونحن قلنا إن بعض بني تميم يعاملون ما كان آخره راء معاملة الممنوع من الصرف، ولذلك أتى به مضموما ولم يبنه على الكسر. عائذين ليس تنجيكم ظفار. العلة في منعها عند جماهير النحاة العدل عن فاعله، هذا قول سيبويه وجماهير البصريين. خالفهم في ذلك بعض النحاة كالمبرد، قال: بل منعت من الصرف للعالمية والتأنيث، فرجع إلى العالمية والتأنيث بغير ألف. تنبه، لأننا قلنا في فاطمة وزينب ومريم ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. قال المبرد: كذلك حذام وقطام وسجاح وظفار ووبار وسفار، هذه كلها ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث. التأنيث فيها معنوي كسعاد ومريم وزينب. وقوله قوي، قوله أقوى من قول سيبويه وقول جماهير البصريين. كذلك من الكلمات التي تمنع من الصرف للعالمية والعدل كلمة سحر. كلمة سحر إذا لم ترد بها الوقت المعروف صرفتها، كما قال جل وعلا: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. لكن إذا أردت به الوقت المحدد في اليوم المعين صارت عالما عليه. هذه العالمية والعدل. السابع: العالم المزيد فيه ألف في آخره للإلحاق، كذفرة. ذفرة على وزن فعلة، يقولون هذا ملحق بذكرى. كذلك أرطى على وزن فعل، وهو ملحق ببناء فعلل كجعفر. ذفرى وأرطى إذا سميت به رجلا منعته من الصرف. تنبه، ذفرى وأرطى إذا سميت به رجلا منعته من الصرف. لماذا؟ للعالمية والإلحاق، الإلحاق بالألف المكسورة. فالعلة فيه أنه ألحق ببناء آخر، وما يصير على من من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، كذا قال في خلاصة. تقول: مررت بذفرة وأرطى، كل منهما مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهما ممنوعان من الصرف. تقول: للعالمية وألف الإلحاق المكسورة، وهذا مسموع في كلمات قليلة. قد يقول قائل: أرطى على وزن أفعل، أرطى أفعل. أقول: لا، ليس على وزن أفعل، لأن المفعول يأتي منه على مأروط. أرطى لو كان أفعل كيف يأتي المفعول على مأروط والهمزة هي الفاء مأروت مفعول، فدل ذلك على أنه ليس على وزن أفعل. تنبه، الذفر هو العظم الذي في أعلى العنق، هذا العظم ترونه يقال له ذفرة. الأرض شجر لا ينبت إلا بالرمل، لكن إذا لم تسمي به صرفته لزوال علة العالمية، لم يجتمع فيه إلا سبب واحد أو علة واحدة. تقول هذه أرض ومررت بأرض ورأيت أرضا، ولذلك تنوينه دليل على تذكيره وصرفه. قد يقول قائل: لماذا منع من الصرف لما صار علما؟ نقول: لأنه لما جعل علما أشبهت ألفه ألف التأنيث من وجهين، من حيث كونها زائدة، ومن حيث كونها لا تدخل عليها تاء التأنيث. فالألف زائدة ولا يؤنث، فهو كذكرى، فهو شبيه بألف التأنيث المكسورة. إذن هذه العلل التي تمنع من الصرف، منها ما يمنع لعلة واحدة أو لسبب واحد، وهو شيئان: صيغة منتهى الجموع والاسم المختوم بألف التأنيث مكسورة كانت أو ممدودة. ومنه ما يمنع من الصرف في بسببين، أحدهما أن يكون علما أو وصفا. العلم يضم إليه سبعة أشياء، يعني يمنع من الصرف في سبعة أحوال: العلمية والتأنيث بغير ألف، العلمية والعجمة بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف، العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية والتركيب المزجي بغير ويه، العلمية ووزن الفعل، العلمية والعدل، العلمية والإلحاق بألف مكسورة في آخره. هذه سبعة أشياء. بعد ذلك الوصف، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.